شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد إخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام. إن شاء الله اليوم ما زلنا في كتاب اللباس، وقريبنا جدا من الانتهاء. لا أعتقد بعض المحاضرات ثلاثة أو أربعة يمكن، لعل ذلك، ونكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الكتاب المبارك. وقفنا عند حديث البراء بن عازب، حديث ثالث في هذا الكتاب. تفضل يا دكتور علاء. معانا دكتور ولا طلعت؟ لا، احنا ابتدينا، مش خدنا الحديث الاول والثاني، احنا في حديث البراء بن عازب. نفس الحديث اللي هكذا وراح علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوعين استدابة والوسطى. لا، وده عندك، وهو انا في اختلاف ما بين النسخه اللي عندي واللي عندكم في الحته دي. انا افتكرت لما كنا في، لا انت بعد حديث حذيفه بن اليمان ايش عندك؟ عندي عمر بن الخطاب الاول، هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحديث اللي هكذا رفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوعين السكابه في الغزوه، وبعد كده حديث براءه. لا، هذا عندي في الاخر، معلش، هذا في الاخر. نعم، في الترتيب اللي عندي في الاخر قبل الاخير، فاتركه الان. هو نعم مناسبته كان ياتي مفترض حقيقه في بعد الحديث الاول كمان، بعد حديث عمر الاول، لكن هو في ترتيبه في الاواخر. نعم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رايت بهمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين منكبيه، ليس بالقصير ولا بالطويل. نعم، حديث البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة سوداء، لمة في حل في حلة حمراء. عندكم زيادة في من ذي لمة سوداء ولا ما أحد عنده هذه الزيادة؟ من ذي لمة سوداء. طيب، من ذي لمة في حلة حمراء، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث فيه أولا بيان مسألة مهمة جدا، لابد فيها أن نبين فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كانوا يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كله، من صفاته الخلقية والخلقية، وأنهم ما تركوا شيئا وشاردة ولا واردة في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانوا اهتموا بها ونقلوها لنا. وهذه من شدة حبهم وتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتجد كل صحابي من الصحابة في السنة، هذا يصف لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصف لنا طول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصف لنا عيني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويصف لنا لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصف لنا وجهه. فكل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون جدا بنقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وكذلك صفاته، وهذا دل على شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العجب لما رأى ذلك عروة، لما أراد أن يأتي في صلح الحديبية، فقال ما رأيت ناس يعظمون أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن شيء ما يعني يلقي بمخامة إلا كان يتقاتلون عليه، ما كان يبصق بصقة إلا كان يتقاتلون عليها، وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. فكان من لازم هذا الحب أنهم نقلوا لنا في هذه السيرة كثير من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فمنه من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صورة وأشرق الناس نورة، ولا عجب، كان صلى الله عليه وسلم أشرق الناس نورا في الوجه، فوجهه صلى الله عليه وسلم مشرق بنور النبوة، ويقولون أجعج العينين، يصفونه أي ذو العينين السوداويتين أو سوداويين، يعني والدعج هذا أن يكون العين شديدة السواد مع ساعة المقلة العين، فهذه علامة جمال في ذلك. ويقولون أيضا في وجهه حمرة، ويقولون كان أجلى الجبهة، يعني متسع الجبهة صلى الله عليه وسلم، أقنى الأنف، أي للأنف أرنبتين كده محددتين، وهذه من صفة جمال في الأنف. ويقولون خفيف العارضين، مدور الوجه، والوجه لم يكن حديدا يعني حادا، لكنه كان مدور، وكان يقولون كما جاء هنا بعيد ما بين المنكبين، هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. ويقولون ليس بالطويل الباين وليس بالقصير، كان وسطا بين الرجال، وكانت له معجزة إذا رؤية يعني سار بين الرجال فلا يكون هناك من هو أطول منهم، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أيضا كان وسطا بين الرجال، كان إذا رؤية وجهه كأنه فلقة القمر من نور النبوة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم نقلها لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى بعضهم قالوا كان وجهه كالسيف، وقال يقولون كفلقة القمر أي أشد بياضا أيضا صلى الله عليه وسلم، ونورا أيضا، وكان بياضه مشرما بحمرة ليس بالبياض الأصهب الذي هو كبياض البرس أو البرس، أنا آسف، بياض البرس، فكان بياضه شديد وسطا، وكان وجهه مشرق ليس بوجه ساحر ولا كذاب كما قال العرب يرمونه بذلك، أو لوجه كاهن، لما جاء في الحديث بأنهم قريش رأوا جاءوا العربيين فحذروه عند قدومه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وجهه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا الوجه بوجه كذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشرق الناس وأشرف الناس وأكثرهم وأحسنهم خلقا، وكان أشرقهم وجها، وكان دائم البشر طليق الوجه صلى الله عليه وسلم، لا يتغير وجهه إلا في الشدة والكرب، كان إذا قام في مقام التذكير كما قال الصحابة كأنه نذير جيش يصبحهم ويمسيهم، وكان لا يتغير وجهه ولا يحمر إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. وكان أيضا من صفاته يعني الخلقية عندما إذا مشى كما يقول تكفأ كأنه ينحدر، يعني لا يمشي مشية الضعفاء التي فيها خور وضعف الذي بعض الناس يمشونها فيها ما فيها من ولا من من من من من الضعف والخوار، ولا يمشي مشية أيضا العجلة التي لو رأى أحد يدل على خفة العقل الذي يتعجل هذا في المشي، ولكنه يمشي مشية الرجل المعتدل الجلد القوي وسط بين الإفراد والتفريط، زي قالوا كأنه ينحدر من من من من من من صيب، يعني ينزل كالماء الذي ينزل مسرعا، ليس مسرعا فيه كما قلت ماء العجلة، ولكنه يدل على القوة والشدة. وكما أيضا كان طليق الوجه دائم البشر كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إلا وكان دائم البشر وطليق الوجه. أما صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم فكان أكمل الناس خلقا وأكمل الناس إيمانا بالله عز وجل وأكمل الناس تصديقا ويقينا بربه سبحانه وتعالى، وكان أشجع الناس في الحق وأكثر الناس وفاء، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم لله، أخشاكم لله وأتقاكم، فكان إذا عهد عهدا التزم به، بل أن إذا عهد من أصحابه عهدا التزم به، الرجل جاءه أو من الصحابة الذي جاء مع أبيه ما أذكر اسمه الآن، وقد عاهد عندما أطلقوا سراحهم الكفار عاهدوه على أنه لا يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم إلى المدينة وجاء وقت الحرب أراد الرجل أن يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال نوفي لهم عهدهم ونستعين بالله عليهم، مع أن حرب وأحكام الحرب، لكنه لأن هذا الرجل قد عهد الكفار حتى يطلقونه أنه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل معه، فأراد حسين أن يوفي لهم هذا العهد. وكان هو أكرم الناس كما قالت عائشة، وكان أكرم ما يكون وأجوده في رمضان، وكان أحلم الناس، وكان أرحم الناس وأصدق الناس قولا. حذيفة بن اليمان جزاك الله خيرا، نعم، الذي قد عاد هذا العهد وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، صلوات الله عز وجل وسلامه عليه. وكان إذا ارتقى المنبر تفجرت منه يا نبي الحكمة من لسانه، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال كما جاء العراض بسارية، قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. وهذه دلالة على قوة التأثير والحكمة في الكلام وصدقه. فكان أكمل الناس في كل الأحوال وأجملها وأجلها سبحانه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله بفضل من الله عز وجل عليه. والشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأسون ويتتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكانوا ينقلونه لنا. ومن هذا الحديث الذي معنا الذي نقله عن البراء بن عازب، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث في مسألة رئيسية، أولا بيّن فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، الحلة الحمراء، وهذه فيها خلاف من أهل العلم سنبينها، يمكن أقوال عديدة سنختصرها في أربع أقوال أو خمس، لكن فيها أولا على جواز لبس الحلة إذا كانت حمراء، هذا في الحديث. والألوان قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أكثر الألوان البياض، قال خير ثيابكم الأبيض لأنها أطيب وأطهر، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وأيضا في بعض الأذكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض ونصح به الصحابة والأمة، ولبس السواد أيضا كما كان يلبس العمامة السوداء، ودخل مكة فتح مكة بعمامة سوداء، وكان أحيانا يلبس تحتها قلنسوة وأحيانا لا يلبس تحتها قلنسوة، ولبس البرد أيضا السوداء وكساها بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأيضا لبس الأخضر، فلبس البرد الأخضر وقال هو لباس أهل الجنة، نسأل الله أن يدخلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستحبه بعض أهل العلم. وأيضا الأصفر، لكن الأصفر ينقسم إلى قسمين، إن كان أصفر بطبيعته فلا بأس، وأما إن كان مصبوغا كالمعصفر أو المصبوغ بالزعفران بالصفرة من الزعفران أو العصفر فقد نهى عنه وسلم للرجال. لكن الأصل أن الألوان مباحة إلا ما نهي عنه، والأصل الإباحة والدليل والتحريم يحتاج إلى دليل. هذا الحديث الذي معنا حديث البراء بن عازب، وصف فيه النبي، وصف فيه هذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما رأى في حلة ذي لمة أو لمة ذي لمة في حلة حمراء. اللمة إيش هي؟ الشعر إذا وصل إلى المنكب، الشعر إذا وصل إلى المنكب هذا يسمى لمة، إذا تجاوز يسمى جمة. يبقى اللمة إذا نزل إلى المنكبين، إذا تجاوز يسمى جمة، وإذا وصل إلى شحمة الأذن يسمى وفرة، العرب تسميه الوفرة يعني موفورا. فإذا وصل إلى المنكب، المنكب ما بين الكتف والرقبة، هذا وصل هنا ما بين الكتف والرقبة، فيسموه لمة. واستحب أهل العلم ذلك إلا إن كان فيه فتنة للإنسان، وسنتبين فيما ونتكلم عن مسألة الشعر حلقه كله أو تركه كله أو حلق بعضه وترك بعضه. فالأصل كنا نبينها الآن جواز حلق الرأس عندنا، إما يترك كله أو يحلق كله أو يحلق بعض ويترك بعض. فالأصل جواز حلق الرأس وجواز الترك، أنك إن أردت أن تحلق احلق، إن أردت أن تترك ويكون الشعر موفورا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به إما لإمة أو كان جمة تنزل على المنكبين، فذكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسترسل شعره من وراء أذنيه إلى الجنب الأيمن وإلى الجنب الأيسر، وهذا يسمى الفرق، كان يفرق. وهذا كان في آخر زمانه صلى الله عليه وسلم، كان يفرق، يفرق يعني يجعل جزء ينزل على اليمين وجزء ينزل على الشمال على اليسار. وتارة كان يسدل الشعر كله وراء ظهره، وطبعا ليس المقصود بالسدل من الأمام، هذا ليس الخلق، لكن كان يسدل من الخلف إلى الظهر، أو يفرق جزءا على اليمين وجزءا على اليسار. وأما الذين يسدلون من الأمام قيل اليهود يفعلون ذلك، يسدلون على الجبهة. إذن ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، وورد الإسدال إلى الظهر. والبعض قالوا بأن كان آخر الأمرين الفرق للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمين واليسار. وهنا السنة إما أنك تتركه بالكلية وتتعهده كل بحيث تصونه، أو أنك تحلق في كل الشعر تحلقه يعني، أو أنك الحلق بالكلية تماما، هذا بعض العلم كرهه إلا ألا يكون تشبها بالخوارج، اللي هو الحلق كله الزيرو بيسموه، أو كما في الحج والعمرة البعض كره، والبعض قال إلا لم يكن متأسيا بالخوارج أو المبتدعة، لأن لنا من سيم الخوارج قال سماه التحليق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان من سماه. فلذلك بعض العلم كره التحليق يعني بالكلية، وإن لكن الصحيح نقول لم يكن تشبها بهم فلا حرج في ذلك. والثالث أن يحلق البعض ويترك البعض، اللي هو بقى الإشكالية الآن الموجودة، اللي يعمل طبق في شعره من فوق، يعمل قزع، يعمل يترك بعض ويترك وهذه فيها مخالفة للسنة، بل فيها أثرا أو نقول قياسا، لأنه يسمناها عن القزع، وهذا فيه ترك البعض وحلق البعض، بل يمكن أن يستأنس بالقياس على الرجل الذي جلس، إسرائيل كان أو من ما أذكر الذي جلس أو غيره، لا جلس في جزء في الظل وجزء في الشمس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يجلس الجزء من البدن في الظل وجزء في الشمس، إما أن تجلس في الشمس أو في الظل، وكان هذا فيه ضرر وعدم إنصاف بالبدن، جزء يتعرض للشمس وجزء لا يتعرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ممكن يستأنس بهذا في ترك في حلق بعض الشعر وترك بعضه أيضا، لأن فيه هذا عدم العدل حتى في الإنسان مع نفسه، كما ذكرنا في الرجل الذي جلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس. أما طبعا من بعض القصات التي فيها تشبه بالكفار وتشبه بالغرب يفعلونها الشباب، هذا فيه نظر، هذه لا تصح، لأن هذا من باب التشبه المنهي عنه، وأيضا قد يكون باب القزع الذي نهي عنه، فهذه حال الإنسان مع شعره، وأيضا عليه أن يتعاهد، ولكن أيضا لا يكون ترفها، فكان يفعله غبا كما قالت عائشة ورضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد شعره غبا، يعني إيه يوم بعد يوم يتعاهده، مش طول الليل والنهار قاعد يصرح ويحط كريمات وزيوت، وهذا عمل النساء ليس عمل الرجال، أو هذه من من من من صفات النساء أن تتزين وأنها تحتل، لكن الرجال ما عندهم هذه المسألة، لكن نعم يكون مهندما، يكون يعني لو سمت طيب كما قال ابن عباس أنا أحب أن أتزين لأهلي كما تتزين لي، هذا يفعله، لكن لا يكون هذا إسرافا وكل طول اليوم قاعد شغال على شعره ما عندوش حاجة بيعملها إلا هذا الشعر، هذا أيضا له هذا بين لابد أن يكون بين الإفراط وبين التفريط. طيب المسألة التي معنا الآن هنا مسألة اللباس الحلة الحمراء، وهذه اختلف فيها أهل العلم على أقوال، ممكن نلخص أربع أقوال. القول الأول النهي مطلقا، أي النهي عن لبس الحلة الحمراء، وهذا النهي مطلقا القول الأول. القول الثاني سنبين الأدلة الجواز مطلقا. القول الثالث النهي عن لباس الشهرة إن كان لباسا شهرة. القول الرابع الكراهة. ثم القول الخامس سنبين فيه الترجيح إن شاء الله. القول الأول الذين قالوا النهي مطلقا ومعهم قوة في الأدلة لما صح في حديث صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس المياسر الحمراء، والأصل في النهي التحريم، وحددت في الحديث نهى عن مثلا لبس المياسر الحمراء وجاء النهي عن لبس المعصفر وهو المصبوغ أحمر بالعصفر كما جاء من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثيابا معصفرا قال ألقيها فإنها من ثياب الكفار. فلما دخل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أبيتي وجد المرأة على التنور، امرأتي على التنور، فخلعها فرماها في التنور، ألقاها في التنور. فلما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سأله عنها قال أحرقتها؟ قال كان أن تعطيها، لم يكن لك أن تعطيها لأهلك؟ وفي رواية كما قال، وفي رواية أخرى أيضا أنه قال هو لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية يعني في مكان فالتفت إلي ونظر إلي ابن عمرو كان عليه، قال كان علي ربط بالعصفر المدرجة بالعصفر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجلون تنورا فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ماذا فعلت الربطة؟ قال فأخبرته، قال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء. فكأن هذا الكلام كله نتكلم هنا عن إيش؟ عن الرجال الآن. وأيضا من رواية علي رضي الله عنه وأرضاه، طبعا رواية عبد الله بن عمرو بين فيها علة أخرى، قال ألقيها فإنها من ثياب الكفار، فيها التشبه بالكفار، هذا عند مسلم الحديث. رواية علي رضي الله عنه وأرضاه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر، والرواية عند مسلم. وقلنا المعصفر ومصبوغ أحمر بالعصفر، هذا أدلة القول الأول. أدلة القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، والحديث قالوا لحديث الباب الذي معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ويلبس حلة حمراء، وهذا يدل على الجواز. وقالوا ما جاء في الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وارضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه في حلته وقال في حلة في وصف الحلة بأنها حمراء، فقالوا هنا ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز لبس الأحمر، وردوا على حديث القول الأول بأن هذا بأن النهي كان أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. والقول الثالث قالوا بأن النهي كان النهي عن أن يلبس الأحمر إن كان فيه شهرة، يعني يلبسه في موطن أو في مكان في مجتمع لا يلبسون هذا اللباس الأحمر فكان فيه شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، من لا يلبس لباس الشهرة في العقاب في يوم القيامة من الله عز وجل، وفي معنى الحديث. فقالوا إذن النهي عن الأحمر إن كان ما إن كان لباس شهرة، أما غير ذلك فليس، هذا أضعف الأقوال. وأما القول الرابع وقول جمهور العلماء وجمهور من الصحابة والتابعين، وبه قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع وصلى الله عز وجل على الصحابة ورضي الله عن الصحابة وأعوان الصلاة تقييدا مرة لا إشكال فيها، نقول قالوا بالكراهة والنهي نهي تنزيه. طب ليش النهي تنزيه؟ قالوا وجاءت أحاديث للنهي وأحاديث من التي بالباب التي معنا وغيرها فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين سلكوا مسلك الجمع بعضهم قال بالكراهة يعني بأن حديث النهي قوية لأنها قولية، وحديث الجواز فعليا. فقالوا صرفنا النهي من التحريم إلى التنزيه، وقلت إن الجمهور على ذلك، وبعضهم قال يجوز لبسه في البيوت وتكره في المحافل والأسواق، وقلنا لهم جمعوا أرادوا أن يسلكوا مسلك الجمع فصرفوا النهي من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وطبعا هناك تأويلات كثيرة حتى لا أستفيد، بعضهم جعل المحرم للمحرم فقط بالحج والعمرة لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس ثوبا مثله ورس أو زعفران، فقالوا هذا الزعفران والمعصفر وغير ذلك كله في الحج، وهذا كله تأويلات يعني غير لا ترقى حقيقة. وهذا هو القول الرابع. وأما من سلك مسلك الترجيح وليس الجمع قدموا أحاديث القول الأول لأن قولية وفيها النهي صريح عند التعارض على أحاديث الفعلية، وقالوا عند التعارض نقدم القول على الفعل، والقول جاء إيش في النهي والفعل جاء في اللبس للإباحة فنقدم، وأيضا نقدم الحاضر على المبيح، فجاء الحاضر قولا أيضا وجاء المبيح، فلو تعارض نقدم الحاضر المبيح، وكل هذا من سلك مسلك حقيقة للترجيح. لكن مسلك الجمع أولى، فجمع الجمهور على أنه نهي كراهة. هناك جمع أفضل من ذلك وهو الذي أصح والله أعلم، ممكن يعد قولا خامسا، أن النهي إنما وجاء عن النهي الأحمر الخالص الذي لا يكون مخلوطا بغيره، أما إن كان مخلوطا بغيره فإنه جائز، لأنه ورد عليه السلام أنه لبس الحلة اليمانية، والحلة اليمانية حمراء وفيها خطوط بيضاء. فمن سلك هذا المسلك من الجمع ولم يجعله نهيا أصالة قالوا نحمل النهي كراهة، قالوا نحمل النهي على الأحمر الخالص، وأما الأحمر المشوب بخطوط أو بغيره مخلوطا فهو جائز. وهذا جمعا بين الأقوال، والله أعلم أراه أرجح أو أصح الأقوال في ذلك، على أن إن كان اللباس كله أحمر خالصا هذا الذي فيه النهي وكله على التحريم، وأما إن كان فيه خطوط ومخلوطا بغيره فهذا على الجواز. طيب هذا الكلام انتهينا منه في الحديث الثالث، ندخل في الحديث الرابع. هل عندكم شيء قبل أن ندخل؟ أنا ما أدري في أسئلة ولا ما فيش. طيب ندخل في الحديث. لما في أسئلة في الحديث ندخل الحديث الذي يليه دكتور علاء، وعن البراء أيضا المعز. نعم ليس بالقصير ولا الطويل. إيش السؤال؟ لحظة بس نشوف مين اللي بيسأل. ليس بالقصير ولا الطويل. نعم أي متوسط، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يمشي معه أحد من الناس ينسب إلى الطول وكان يكون أطول منه، فإذا فارقه ينسب إلى الربع. يعني هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ما النبي صلى الله عليه وسلم معجزات تخص في في في في, في صفاته الخلقية، فكان هو ليس بالقصير ولا بالطويل، هو ربعة كما يقال ينسب إلى الربعة الوسط، لكن كان لما يسير مع الناس ف إن سار معه أحد من أهل الطول ينسب إلى النبي الطول، لا يرى إلا طويلا. لا ما تكلمناش في الثوب، بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكلم عن الثوب وبتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال ذي لمة ولبس حلة حمراء ويضرب إلى منكبيه بعيد منكبين ليس بالقصير ولا الطويل. ممكن تظن ان الشعر ليس القصير ولا الطويل، لكن هنا المسألة ليست هنا متوسط، يتكلمون عن في بعض الصفات النبي صلى الله عليه وسلم كان منها ايضا قالوا كان اذا تفل في الماء المالح صار حلوا ايضا، وغير ذلك من المعجزات التي ايدها بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقصود هنا. بطوله وقصره متوسط بينهما. ليس الكلام عن الثوب يعني, هو ما تكلم في الحديث عن الثوب أصلا, عن الحلة يعني, بس ما تكلم عن الطول فيه. نعم. طب تفضل يا دكتور. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة مثل عاطس إبرار القسم أو المسلم ونصر المظلوم مثل كتابة الداعية وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتم أو عن التحكم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن الكياسي وعن القسي عن لبس الحرير والاستبرق والديباج. طيب هذا الحديث حديث عظيم فيه أمور عدة, نسأل الله جل وعلا لنا هيطول معنا شوية اليوم فاستحمله, لأنه فيه وإن كان بعض المنهيات قد تطرقنا إليها في بعض الكتب الأخرى في هذا الكتاب, لكن هذا الحديث فيه عن البراء بن عازب أيضا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع, فبين لنا الأمر بسبع أمور والنهي عن سبع آخر. في رواية هذا الحديث مكان إبرار القسم جعل إنشاد الضالة, نهانا عن إنشاد الضالة, وفي أخرى وإبرار القسم من غير شك, وفي رواية أخرى عن نهانا عن الشراب في الفضة, فإنها من شرب بها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة, وفي رواية أخرى ورد السلام بدل من إفشاء السلام, قال إفشاء السلام قال ورد السلام, وفي رواية أيضا ونهانا عن مشتختم بالذهب, عن خاتم الذهب أو على حلقة الذهب, وأخرى في روايات أخرى أيضا قال نصرة المظلوم, قال نصر الضعيف وعون المظلوم, ونهى عن لبس الحرير والاستبرق والدباج, جاء أيضا في روايات أخرى وعن الحرير والمياثر والسندس, وفي رواية عن المياثر الحمر. كل هذه روايات عموما في معنى هذا الحديث اختلفت ألفاظ يعني فيها, وفيها أن الصحابي الجليل يبين بأن قد أمر بسبع ونهانا عن سبع, فأمر بعيادة المريض. العيادة أصلها العوادة من العود, أصلها من العود الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف, وعيادة المريض والمرض والخروج من الاعتدال الخاص بالإنسان, يعني من الاعتدال إلى الوهن أو إلى التعب. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وبين, طبعا على خلاف من أهل العلم الجمهور يرون أن عيادة المريض طبعا هنا أمرنا, ولو قلنا أصوليا الأوامر هذه كلها على الوجوب, والأمور على الوجوب, فيكون هنا الأمر بعيادة المريض على الوجوب, وأن الجمهور يرون بأن الأمر بعيادة المريض على الاستحباب, والظاهرية يقولون بأن الأمر بعيادة المريض على الوجوب على ظاهر الحديث, والحق قول الظاهرية قوي في مسألة العبرة بظاهر القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بعيادة المريض, ويقوي ذلك حديث أخرى في السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي قال عبدي مرضت فلن تعدني, وهذا كلام من الله عز وجل يعني في معنى الحديث, فدل ذلك على قوة عيادة المريض وأنها على ظاهرها في الأمر. وقلت قول الظاهرية في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور خاصة الصرف على أنه من الأداب وغير ذلك فيه نظر, لأن الأمر جاء فيه والأصل في الأمر الوجوب, وقوى الوجوب كما قلت الحديث الأخرى في الحديث القدسي عبد أن الله عز وجل يؤنب أو يعني يلوم العبد على أنه لم يظهر لم لم لم لم يزور أخيه لم يزور أخاه المسلم لما مرض, إذا قال عبدي مرضت فلم تزورني, وهذا نسبه لله عز وجل, وهذا طبعا أقول هذا يدل على عظم أو وجوب زي عيادة المريض. وعيادة المريض حقيقة فيها ما فيها من العبر وفيها من المواعظ. فالمرء عندما يزور المريض ويراه متعبا وفيما فيه من البأس ينظر يذكر نعمة الله عز وجل عليه إنه صحيح المعافى. فلما يذكر نعمة الله عز وجل عليه يضع هذه النعمة في موضعها فلا يذنب فلا يعصي فيضع النعائم في موضع التي أراد الله عز وجل بها، فينظر إلى حلال يأكل ويشرب من الحلال، يسعى في الحلال، يخاف أن تسلم منه هذه النعائم ويخاف من عذاب الله عز وجل. فكأنه رؤيته لهذا المريض فيعظ له أولا، واستعيد من وعظ بغيره. فعيادة المريض تكسر القلوب إلى الله عز وجل وتعين على الخشوع وعلى الصلاة على الاستقامة، وتكسر شاقة الغرور والكبر عند الناس، فيعلم بأنه ممكن في أي وقت يكون مثل هذا المريض ويعافى الله جميع المسلمين، ولكنها هذه من قدر الله عز وجل. لذلك من أكثر من عيادة المريض رزق اللين في القلب، لأن عيادة المريض تذكر نعمة تذكره بنعمة الله عز وجل وبلطف الله به وبرحمة الله عز وجل عليه، أنه دفع عنه ورفع عنه هذا البلاء كان ممكن يصيبه ويكون في هذا الموطن. فسبحان من أنقذه وابتلى غيره. كان الإنسان ممكن يسير في مكان ويرى بجانبه في الطريق سيارة حدث فيها حادث وانقلبت والله أعلى وحدث ما فيها لركابها وهو بجانبه، بل قد تحدث أمامه مباشرة أصلا. فكثرة زيارة المريض أولا فيها هذه استحضار المعاني التي قلناها الآن، ثانيا أن هذه إدخال السرور على هذا المريض، وهذه من أفضل أيضا القربات إلى الله عز وجل. جانب أن زيارتك تنبعك من غفلتك، لذلك كان كثير من السلف رحمهم الله يوصون بها، من أصابته غفلة في قلبه يقول له اذهب فزور المريض، عد مريض، انظر إلى أحوال المرضى في المستشفيات، فيفيق القلب من الغفلة. ولكن فيها أيضا إدخال السرور كما قلت على المريض، لما يرى المريض أحد يدخل عليه وزوره ويكلمه يخفف عنه يرتاح القلب ويستجم الفؤاد، خاصة إن رأى من يحبه من الناس، وفيها طبعا يعني تقوية في أواصر المحبة بين المسلمين، وفيها يسمع منه الكلام الطيب ويسمع له الدعاء. فمن السنة إذا دخل عليه أنه يدعو له بأن الله عز وجل يشفيه، رب أن يشفيه سبع مرات بدعاء مشهور، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك سبع، والله رب البأس إذا بالبأس أنك تشافي لشفائك شفاء لا غدر سقما، إلى آخر الأذكار التي يدعو بها الزائر للمريض، ويمكن أن يقيه يضع يده عليه ويقيه أيضا، يحسن ظنه بالله عز وجل. فالمريض كل ما يسمع هذه الأدعية ويرى هذه الزيارات يحسن الظن بالله عز وجل، وقلبه يعني ينطفئ ما فيه من أمور قد يعني تضيقه أو تسبب منه بعض الغضب، لأنه يرى حب الناس له ويرى الخير الذي يأتيه من هؤلاء ويستمع لدعائهم له. هذه كلها من إدخال السرور، وهذه كلها من تقطيع لحبال الشيطان الذي يريد أن يأتي للمريض فيفسد قلبه ويؤسه من قدر الله عز وجل وعدم الحسن بالظن بالله عز وجل. فلما يأتي هذا الرجل الذي يزور هذا الشخص، خاصة إن كان من أهل الفضل، من أهل الصلاح، من أهل العلم، من أهل ما يعلم كيف يتكلم مع المريض، فيقطع دابر الشيطان له ويقطع حبال الشيطان، فيقوي علاقة المريض بربه ويحسن ظنه بالله عز وجل ويصلح له قلبه. من أعظم القربات يتقرب بها المرء هذه كلها في زيارة المريض. فهذا خير للمريض وخير لأهل المريض، لأن أهل المريض أيضا قد يكون حالهم أشد من المريض، أحيانا يكون المريض ليس في هذا الحال بل أهله أشد منهم، فلما يأتيهم أيضا الزائر يخفف عنهم ويتكلم له ويكلمهم ويرطب قلوبهم، ففيها أيضا شفقة بأهل المريض وإحسان لهم أيضا ومواساة لهم وتثبيتا لهم وتسلية لهم، وكل هذا فيه خير عظيم. إذا انتوى المرء كل هذه النوايا ويفعلها فيحصل ما حصل من الثواب ومن الأجور، ويكفي أنه يرفع الكربات والهم عن هؤلاء سواء المريض أو أهل، المريض. ومن نفس عن امرئ يعني كربة نفس الله عز وجل عنه يعني عن كربات يوم القيامة, أو النفس عن أخيه المسلم, فقلنا بأن فيه الفضل العظيم في عيلة المريض. كفى قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا ما خرفة الجنة؟ قالوا جناها أو جناها, يعني هو يجني من الحسنات ورفعة الدرجات في هذه الزيارة حتى يعود إلى أهله. لذلك كان بعض أهل العلم عندما يخرجون إلى عيادة المريض لا يسرعون في المشي لا ذهابا ولا إيابا, فرحا أو فرحوا برحمة الله عز وجل, وأنهم يعني هم في خرفة الجنة أي في جنان الجنة أي في جنى الحسنات في هذه الزيارة. لكن لابد لها من أداب, وأن الإنسان يختار الوقت الطيب الذي يزور فيه أخيه المسلم, وأن طبعا تقع أحيانا مخالفات فيه ينظر ويسأل أمان الوقت الذي يكون فيه مستيقظ, الذي يكون فيه بعض الناس عايزة تذهب وخلاص تؤدي الغرض, أنا ذهبت وجدته نايم. لا, أنت تريد أن تذهب وتتكلم معه كما قلنا وتزوره فترفع عنه وعن أهله, فلابد أن تتخير الوقت الملائم له سواء كان في البيت أو في المستشفى أصلا, حتى يعني يكون لهذه الزيارة ما لها من الأجر والثواب لك عند الله, وأيضا لا ما لها من التأثير عند المريض. وأهم من ذلك كله أن ينتوي المرء فيها نية لله عز وجل ويقصد بهذه الزيارة وجه الله عز وجل. فهذه يعني بعض الكلام في مسألة إعادة المريض. قال واتباع الجنائز, واتباع الجنائز اتباع هو السير, اتباع الشيء هو السير خلف الشيء أو السير في أثر الشيء, تبعه واتبعه أي قفى أثره. قال سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم. قال سبحانه وتعالى يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. والاتباع يكون كما قال شيخ الدقيق العيد, الاتباع يكون بالجسم يعني بالجسد. وأيضا يا صاحب غيري كما قال موسى عليه السلام أنا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. المهم أن الاتباع والالتزام واقتفاء الأثر. فلو قلنا هنا اتباع الجنائز محمول على الاتباع بالجسم, فلابد أن يكون بالصلاة, والصلاة من فروض الكفايات عند الجمهور, صلاة الجنازة. ثم بعد الاتباع الاتباع إلى محل الدفن والمواراة, وهذه أيضا من فروض الكفايات, وفيها ما فيها أيضا من الأجور كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط, ومن اتبعها فله حتى توارى فله قراطان. فقال ابن عمر كم من فرطنا من قراريط. وذلك اتباع الجنائز له أجور عظيمة جدا. بعض أهل العلم كانوا يتقصدون الذهاب في المساجد والأماكن التي فيها الجنائز حتى يصلون يأخذون الأجور, وهي فرض كفاية كما قلنا, يعني إذا أدها بعض الناس فقط عنهم باقي الأمة. وأيضا في بمناسبة الكلام عن فرض الكفاية كان أيضا علي أن أنبه على مسألة عادة المريض. أنا من ضمن الأقوال, لأن فيها ثلاث أقوال, فيها قول بأن سنة, وقلت أن هذا مذهب جمهور العلماء سواء جمهور من المالكية, قول الحنفية والحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا كما قلت بقول حديث البراء بن عازم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم معنا بسبع, وفي أمرنا نتبع الجنائز كما قلت ونعود المريض, وفي أيضا حديث أبو هريرة حق المسلم على المسلم خمس, إذا لقياه أن يسلم عليه إذا لقياه, ويسلم عليه إذا لقياه, ويشمته إذا عطس, ويعوده إذا مرض, ويشهد جنازته إذا مات. ويجيبه إذا دعاه. والقول الثاني كان قول فرض العين الذي قلته، وقول الظاهرية ومن الحنابلة ابن الجوزي والأجري رجحوا ذلك، ولكن قالوا الواجب مرة واحدة فقط أن يفعلها مرة واحدة، وطبعا دليلهم ظاهر الحديث الذي قلناه وقلنا أن هذا أقوى. والقول الثالث أن زيارة المريض فرض كفاية، وهذا الذهاب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وجه للحنابلة أيضا، لكن هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا بأن فرض كفاية مثل صلاة الجنائز إن قام به البعض سقط عن الكل، وإن لم يزوره أحد أثم أهل الإسلام بذلك، لأن هذا من حقوق المريض. وطبعا يقوي الذي قال بالعين حق المسلم على المسلم، وهذا الذي أيضا سيأتي معنا في رد السلام وتشميت العاطس آسف كمان. لكن قد بينا اتباع الجنائز، قلنا بأنه اتباعها والصلاة عليها واتباع للدفن، وهذا كان له فضل عظيم جدا في اتباع الجنائز. حتى الرسول لما فاتته جنازة المرأة التي كانت تخدم في المسجد ذهب إليها وصلى عندها لما دفنوها ليلا. والقراطان لمن صلى وشهدها حتى تدفن، وهذا هو الاتباع الكامل للجنازة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأصل أن يسرع بالجنازة في التشيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليها، وإن كانت شرا وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عند رقابكم. في دلالة على مشروعية حمل الجنازة عند التشيع والإسراع بها. ثم بين في الثالثة قال وتشميت العاطس. وتشميت العاطس، العاطس هنا الذي أن الله يعني كما جاء في البعض بأن الله عز وجل يحب العطاس، والتثاؤب من الشيطان قال. والعطاس فيه لأنه فيه الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في أنه تشميت العاطس، التشميت هنا أن يقال له يرحمك الله. والتشميت قد تأتي شمة أو سمة، ويتدعو والدعاء للعاطس بالرحمة، وقد تأتي بمعنى البركة، لأن جاء في الحديث المرفوع قال سمت عليهما يعني عليا وفاطمة دعا لهما بالبركة، فيتأتي بشمة وسمة. لكن المقصود هنا هو الدعاء له بالرحمة، وهذه فيها شروط. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في تشميت العاطس الدعاء له بالرحمة يكون بعد أن يحمد الله عز وجل، إنه جاءت السنة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بجانب فلان فعطس فحمد الله عز وجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس فلانا آخر فلم يحمد الله عز وجل فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل وقال شمت هذا ولم تشمت هذا، فقالوا هذا حمد الله فشمته وهذا لم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن تشميت العاطس أولا لابد له من أولا يكون قد حمد الله، ثانيا هل تشميت العاطس على الوجوب أم على الاستحباب؟ الجمهور يرون بأنه على الاستحباب، والقول الثاني وأيضا من قوة بمكان أنه على الوجوب. أولا حديث الباب أمرنا، ثانيا قال الإنسان حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا عطس أن يشمته، وهذه تقوي كمان ليس فقط السنية بل تقوي من قال بفرض العين وليس فرض الكفاية، بمعنى إن كان في مجموعة جالسين وأحد عطس ثم حمد الله فشمته أحد فعلى الباقي أن يشمته، لأن هناك قول بأنه إذا شمت أحد عن فرض كفاية يسقط على الباقي، وسيأتي معنا في رد السلام. والقول الثاني على أنه لابد أنه فرض عين أن كل واحد يشمت، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس أن يشمته، فكأنه أصبح فرض عين، وهو قول قوي. فإذا الشرط الثاني لو قلنا إما فرض كفاية أو فرض عين على هذا لمن قد ايش قد حمد الله عز وجل. طيب قال وإبرار القسم او إبرار المقسم, وهو الصحيح هنا إبرار المقسم. بر القسم ايش؟ اذا حلف احد على احد, قال والله لا تاكل معنا, والله لا تقرا من هذا الكتاب, والله لا تحضر معي, والله لا تزورنا, حلف بذلك او ان يقضي حاجته, يعني هو الذي سيقضي حاجه فلان, فالذي اقسم يطلب ان يجلس معه الثاني لياكل معه ليطعم معه, ان يتركه يقضي حاجته التي يريدها وغير ذلك. فمن السنه ابرار القسم او ابرار المقسم, انك تبر هذا فلا تخالفه, ان اراد منك تجلس اجلس وكل معه, انك تزوره زره, هذا من ابرار القسم له, وهذا من تعظيمك لله عز وجل. فان اقسم عليك اقبل ذلك منه. واما ان كان القسم بغير حق فلا يجوز لك ان تبره, انما البر يكون في طاعه الله عز وجل, وان لم يكن فيه اذيه ايضا ولا ضرر, فابرارك له تدخل عليه السرور وتؤجر, ويأجرك الله عز وجل عليك أنك فيها إجبارا تجبيرا يعني أو جبرا آسف للخاطر وقضاء لحاجة أخيه المسلم, وهذا من أسباب دخول الجنة أيضا. ثم قال وأين إفشاء السلام هنا؟ أنا ما قرأتها عندكم. إفشاء السلام في الآخر بعد نصرة المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. طيب قال قبلها نصرة المظلوم, هذه من أعظم الأمور, لو جلسنا نتكلم عنها ما اكتفى الوقت فيها. فنصرة المظلوم هذه من أعظم الأمور التي جاء الشرع بها, بل أن المرء سيسأل عن ذلك, عن عدم نصرته للمظلومين. ونصرة المظلوم تكون بحسب القدرة, يعني كما فيها من الأمر المعروف والنهي عن المنكر, استطاع أن يفعل ذلك بيده فليفعله, استطاع أن يفعله باللسان فليفعله, لم يستطع فهذا أضعف الإيمان. لكن نصرة المظلوم واجبة, ولو بالكلام, لو برد الغيبة عنهم, لو إنجاز بعد إبعاد الظالم عنهم. وهذه من أعظم القربات التي تقرب بها المرء إلى الله عز وجل. ونصرة المظلوم أقل ما فيها أن تنكر بقلبك, أقل ما فيها أنك تنكر بقلبك إن لم تستطع أنك تنصره, أنك تنصره باليد أو تنصره باللسان. والامتناع عن نصرة المظلوم توقع المرء في الإثم, وقلت يا محددة بالاستطاعة وبالقدرة على ذلك. فمن كان مستطيع أن ينصر المظلوم فلابد أن ينصره. ما هو المظلوم الذي أخذ حقه؟ سواء كان هذا الحق حسيا فيؤخذ ماله, أو حقا معنويا كان يسب أو يشتم بدون حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذا كان مظلوما, فكيف أنصره ظالما؟ قال حسبك أو حجزك له نصرة. دل ذلك على وجوب الأخذ على يد الظالم, والظلم ظلمات يوم القيامة. فنصرتك للمظلوم حجزك الغير أن يظلمه. إن أراد شخص أن يضرب شخص أو يظلم شخص, فإن استطعت أن تمنع هذه نصرة للمظلوم, لأنك لما تمنع الظالم عن الظلم فهذه نصرة للمظلوم. حجزت الظالم نصرة للظالم وللمظلوم أيضا. سواء الحجز هذا كان بالكلام فتقوم فتنصحه فتقول له هذا ظلم ما تفعل ذلك ستوقع نفسك في كذا وكذا، فهذا حجز بالكلام. وتبينه الخطأ، تبينه الباطل الذي يقع فيه. وهذا إن قلنا في الظلم في المظلومين فكذلك في الذب عن علماء الأمة أموات وأحياء نصر للمظلوم الذين يخرجون فيسبون أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، يرمونهم بالفتنة ويرمونهم بالابتداع ويرمونهم بالخارجية ويرمونهم بما ليس فيهم حتى وإن خالفوهم في بعض الفتاوى وفي بعض الاجتهادات فيقدحون في ذاتهم ويسبونهم. لابد من الذب على أهل العلم والعلماء وعلى أهل الفضل والأخيار جميعا. والأمر هذا باب عظيم جدا لا ينتبه إليه. بعض الناس يدعون نصرة المظلوم، أراهم يكتبون ليلا نهارا عن من ظلموا، وإما بجهل منهم أو بعدم جهل والله أعلم، بشهوة يعظمون فعل الظالم في المظلوم بدون أن يشعروا، أخذ ماله فينمون ماله وقد أخذ منه، يبيعون من عنده ويشترون معه ويعلمون أن هذا مال مخصوب، لكن لأن فيه رقص في السعر وتخفيضات والمال قد غصب قد أخذ فلا يحق لك أنك تنتفع بالمال المخصوب، ومع ذلك لمصلحة دنيوية تجده يستنفع ويزيد ويتاجر مع هذا في مال غيره وهو مخصوب عنه، ويمكن بجهل منه لا أدري بجهل منهم أو عدم علم أو يعني ما هو جهل عدم العلم أو شهوة غلبته ويدعي نصرة المظلوم. نصرة المظلوم باب عظيم جدا، أسأل الله عز وجل أن يعافينا. أشعر بأننا كل مقصر في ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يأخذنا من هذا الباب في تقاعس عن نصرة المظلوم ما استطعنا. ذلك الأمر نحمد الله أن هناك استطاعة، أقل ما شيء إنكار بالقلب إن لم يستطع أن يفعل شيء فينكر بقلبه هذا الظلم. وقلت الظلم ليس في المادة فقط بل أيضا في الكلام والسب والشتم والاعتداء، فيرد الغيبة يرد النميمة يرد عنه إن استطاع وكل ذلك. قال يا سلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا أمر على الوجوب. لذلك قلت هذا الباب باب عظيم، نصرة المظلوم باب عظيم، والحمد لله مقدر بالاستطاعة، وإلا كان الأمر سيكون شديدا لأنه فيه نصر منع منع باليد المنع باللسان وهذا بالكلام ولا يسكر عن الحق. وإذا صدق المرء مع الله عز وجل صدق الله معه، وإن تكلم بالحق في مقام يظن بأن الله عز وجل سيكون له تأثير ويدافع به عن أهل الظلم فليفعل، ففيه عزة في ذلك. وإلا لم يستطع فيكفي الإنكار بالقلب وهو معذور عند ربه سبحانه وتعالى. ثم قال وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وإجابة الداعي هذه يعني إجابة الداعي إن دعاك إلى وليمة، الأصل عند في الجمهور بأن إجابة الداعي أو الدعوة على السنية إلا في وليمة العرس، إلا في وليمة العرس قالوا هي على الوجوب للأحاديث. وأما الذي صرف هنا الحديث على إجابة الداعي في مسألة لو دعاك إلى وليمة إلى طعام إلى غير ذلك بأن على الاستحباب، من البعض يقول هي على على الفرض أيضا، لكن الفرضية كما قال جاء في حديث صحيح فإذا دعي فلم يجب فقد عصى أبو القاسم، إذا دعا إلى الوليمة ولم يجب فقد عصى أبو القاسم، حملوه هنا على وليمة العرس. طب ليش ما عندك وليمة أخرى؟ أو طبعا وليمة العرس قالوا إن فيها ما فيها من من من تقوية أواصر المحبة وبين أفراد المجتمع، وأن يفرح المرء إذا جاءه أخيه وجاءت الأخت أختها في فرحها وغير ذلك، طبعا وهذا طبعا مقيد بعدم وجود المنكرات ووجود المفاسد كل هذا. ف هذا في جبر الخواطر وإدخال الفرح والسرور وغير ذلك. هذا في وليمة العرس. ما صار في غير وليمة العرس؟ بعضهم قالوا حديث صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة ولم تكن إلى وليمة الطعام، فكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آتي وهذه معي، وهذه معي يشير إلى عائشة كانت تجلس بجانبه، والرجل يقول إنما أدعوك أنت، قال ألبي وهذه معي، كررها في الثانية، قال إنما أدعوك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال آتي أو ألبي وهذه معي، قال إنما أدعوك أنت، قال إذن لا آتي، قال إذن لا آتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن لا آتي، قال إذن تأتي ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل أهل العلم من ذلك إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أن يأتي تأتي معه عائشة، فلما كرر ثلاثا ولم والرجل يريد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقال إذن لا آتي. فقالوا إذا لو كانت واجبة للبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن على السنية، إلا في وليمة العرس لما جاء في حديث أبو هريرة كما قلنا من دعي إلى وليمة ولم يلبي فقد عصى أبا القاسم. وطبعا هذه مقايرة كلها بأن تكون الوليمة على يعني خالية من المنكرات أو الاجتماعات هذه ومن ما فيها من معاصي تقام، سواء كان بمعازف موسيقى باختلاط بغير ذلك مما ينكر ذلك في الشرع. ولا مانع بأن المرء إذا ذهب استطاع أن يقوم بالمعروف يأمر بالمعروف عن المنكر وجد أن ممكن يقبل منه ذلك فلا حرج أن يقوم ويفعل ذلك، وأما إن لم يستطع فلا يكون له ممكن الذهاب للسلام ثم الانصراف إن كانت المسألة يعني قد تؤدي لقطيعة رحم بين الأقارب، وإلا فإن وجد أن الأمر شديد ولا يستطيع ذلك أيضا فلا يذهب، لأن هذه ليست وليمة خير بل وليمة شر، لأن الواجب مقيد في الأوامر بالمعروف والواجب مقيد بالضوابط الشرعية. طيب، قال وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وإفشاء السلام هذه الإفشاء من انتشار من الإعلام من كثرة السلام، أي إفشاء السلام الإكثار من السلام. وهذه من أعظم الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، وما أدري كثير من الناس تخلوا عن ذلك للأسف. وطبعا هذا الاختلاط بغير المسلمين فتجده ليدخل عليك بدل ما يقول السلام عليك يقول لك صباح الخير أو مساء الخير، وفي الهواتف نفس المسألة ولا يبدأ بالسلام. والبعض طبعا ابتدى يتكلم الكلام الإنجليزية بقى يعني اللي هي العبارات الأخرى ولا يسلمون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام، من أجل القربات وأحبه إلى الله عز وجل إفشاء السلام. فلما جاء بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن أفشى السلام أصبح يكسب من السلام، يسلم على الكبير والصغير، غني كان أو فقير، رفيع أو وضيع، كل هذا سبب من أسباب دخول الجنة. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدخلوا جنة ربكم بسلام، أربع أشياء فيها ما فيها من القربات: إطعام الطعام، إفشاء السلام، صلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس نيام، يدخل فيه المرء جنة ربي بسلام. وإفشاء السلام قلنا نشر السلام إكثار. بعض الناس يعرف بإفشاء السلام، كلما يدخل مكان يسلم لا يمر على أحد إلا سلم. بل كان الصحابة إذا ساروا في طريق فافترقوا بينهما شجرة مثلا أو شيء، بعد أن يجتمعوا بعد الشجرة يسلمون على بعضهم بعض، مش زي ما بيقول العوام الآن كثرة السلام تقل المعرفة، هذا خطأ، بل كثرة السلام تدخل الجنة. أنت لو تعلم معنى السلام عليكم تدعو له بالسلامة وتدعو الله عز وجل أن يسلم على فلان، يعني يرزقه السلامة من العيوب من الآفات، يرزقه السلامة من كل شر من كل سوء، ما أجمل هذا الدعاء أن يسلم عليك كلما يراك أحد وأنك ترد السلام، فهو دعاء لك بالسلامة. دعاء لك بالحفظ من كل شيء، فدعاء عظيم جدا. وانظر ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا يدل الأمة على دخول الجنة لبينه لهم، حتى لو تروا من صغار الأعمال من أعمال، ولكنه ما فيه من الأجور دخول الجنة فقط بأربع أشياء. واشتري السلام له درجات، لأنه أوله قد تقول السلام عليكم ورحمة الله، طبعا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ومثله. فقالوا الأصل في إفشاء السلام السنية ورد السلام على الوجوب. السلام أولا هو من أسماء الله عز وجل، فالسلام اسم له سبحانه وتعالى، ومنه السلام تبارك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو الذي يسلم عباده من الشرور ويسلمه من الآفات ويسلمه من المصائب والكروبات، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. الخير منه والسلامة منه والبر منه، فهو بر بعباده رؤوف بهم. والسلام له شروط. أولا أن لا تميز بين المسلمين، لكن سنبين بين غير المسلمين. لا تميز بين غيرين، فقير كبير وصغير، حتى النساء تسلم، وأنت لو وجدت امرأة في الطريق تسلم، تطالع مثلا سلم طالع مكان تسلم، تقول السلام عليكم، ليس هناك فيه شيء، هذا كله دعاء، أي سلمكم الله من كل سوء ومن كل شر ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، تدعو له برحمة الله عز وجل، فرحمة الله تشمل رحمة الدنيا، رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والبركة النماء والزيادة، وكم منا يحتاج إلى النماء والزيادة والبركة. وما من قوم أصابتهم السلامة والرحمة والبركة إلا حازوا الدنيا والآخرة والله، إلا سعدوا سعادة عظيمة. أنا ما أدري الناس التي لا تفقه معنى السلام وتتأفف عندما تسلم عليهم أو تكسر وتقول له السلام عليكم، لك طب صباح الخير، طب مساء، طب ما معلش، عجب. أو يدخل المرء البيت، لابد أن نعلم الأولاد كلما يدخلون علينا أن يسلموا. لو تدبر كل منا معنى الدعاء في هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاحتاج أن يسمعها كل وقت، كل دقيقة. ما أعظم أن الإنسان يسعد بسلامتي من الآفات ومن الأمراض ومن الشرور، وأن يكون غانما بالرحمة وبالبركة، فيجمع الله عز وجل له السلامة والغنيمة والبركة. يا الله، تحية آدم عليه السلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى الملائكة فانظر ماذا يحيونك، فقالوا له إيش؟ هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. قالوا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا هذه تحية أهل الجنة، وأيضا هي تحية ذرية آدم بعد ذلك. وفيها درجات، إن قلت السلام عليكم يقول عليك وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قلت السلام عليكم ورحمة الله تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تزيد، وإن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول له على زيادة. صحاح شيخ الألباني رحمة الله عليه قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وهذه أقصى شيء، أعظم الدرجات أنك تزيد. لك أن نقول بعد ذلك ترحم، لا حرج. بعض يسأل يعني بعد أن أسلم ممكن تقول حياكم الله، أهلا بكم، كيف حالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم هانئ بعد أن سلم عليها قال مرحبا بأم هانئ حياكم الله، فزاد مع السلام الترحيب، وهذا لا حرج في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا وأدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قال أفشوا السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام. فانظر تنتشر المحبة، بل بالمحبة تدل على الإيمان، فالإيمان يصعد ويرتفع، بل بالسلام تقترب النفوس من بعضها البعض، ولا يكون لك قطع ولا فرقة بين الجماعات، ولا قطع بين الأرحام، ولا تشتت للناس. أفشوا السلام بين المسلمين، الأصل أن يكون هذا بين المسلمين. إن سلم عليك غير المسلم قال السلام عليكم، تقول له وعليكم. تقول له وعليكم فقط. وإن قلت لكن لا تقول عليكم السلام، ولا تقول له وعليكم، ولو قلت قال السلام عليكم ورحمة الله قلت عليكم السلام، لكن لا تقول ورحمة الله، ليس له الرحمة وليس له المغفرة لذلك. لكن ممكن يسلم في الدنيا أو تقول عليكم فقط. قال ونهانا عن سبع، وهذه المنيات قد بعضها تكلمنا عنها. قال ونهانا عن خواتم أو تختم الذهب، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا من قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الرجال للذهب، وقال لما خرج قال ذهب مسك ذهب وحرير، قال هذا حرام على ذكور أمتي محرم على هل حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها. وقال الذكور، لذلك دخل في الذكور البعض يقول بالإيش بالصبي الصغير غير المكلف، ومسألة خلافية. الشافعية يقولون لا، الحنابلة يقولون بالصغير دخل، لأن قال ذكور دخل المكلف مع غير المكلف. لذلك هنا عند الحنابلة لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الذهب والإثم عليه. أما الشافعية يرون بأن المسألة على التكليف. الأصل في السلام في يعني الصحيح في إفشاء السلام السنية أو بدء بالسلام، لكن الرد هو الذي فيه الوجوب لقوله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا فردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فجاء الأمر عند الرد. أما التحية فهي على التخير أو على السنية. ثم تكلمنا هنا نهانا عن الخواتم أو الذهب بيناء تلان وعيد شرب بالفضة، وأيضا بيانا عن الشرب في أواني الفضة من قبل، هذا أيضا تكلمنا فيها. ويجوز للرجل التختم بالفضة فقط وليس بالذهب، والخلاف بين التختم في غير الفضة كالحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس لو خاتما من حديد، والبعض قال إن الحديد لا يصح أيضا تختم به لأنه حلية أهل النار، وجاءت الآيات في ذلك أو حديث صلى الله عليه وسلم قال في لما سئل عن خاتم الحديد قال إنه حلة أهل النار، والبعض قال جمع التمس لو خاتما بالحديد على نوع الكراهة، والاحتياط أن تترك ذلك أولى. وقال لبس الحرير أيضا جاء فيه النهي كما بيناه من قبل عن المياثر وعن القصي وعن لبس الحرير وهو الاستبرق والدباج، وكل هذه من أنواع الحرير. المياثر منها قالوا بعضها المياثر اللي هي الملبوسة، وبعضهم قالوا بالمياثر الفرش، وعلى قد بينا حكم الجلوس على الفرش اللي من الحرير بيناها من قبل. فبعض قال المياثر هي أيضا من الألبسة، وبعض قال إن هو التفرش أو يعني الجلوس على الحرير، جلوس المياثر سواء كانت حمراء أو غير حمراء، والدباج والاستبرق، وهذا كله من أنواع الحرير كما بينا، بعضهم أكثر سمكا من البعض، بعضهم أرق من البعض، وهذه قد بينا فيها من قبل المنيات حتى لا نعيد فيها. هذه كده الحديث فيه طبعا فوائد وأحكام. أولا سريعا شرعية عبادة المريض، عيادة المريض آسف، شرعية عيادة المريض، وقلنا سنة عند الجمهور خلاف الأزهرية وقد فصلنا. أيضا سنية أو مشروعية المشي خلف الجنازة للأرض التي فيها، شرعية تشميت العاطس، أيضا شرعية إبرار القسم والمقسم، وهذه سنة لو خدناها على القسم أو خدناها على المقسم فهذه سنة. أيضا شرعية نصرة المظلوم، وقلنا أنها من الفروض اللازمة لمن علم اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، المعطية قالت ذلك، قلنا هذا في الذكور. الإناث طبعا كما تطرقت للمسألة ليست في الحديث، لكن نهينا قالت المعطية نهينا عن اتباع الجنائز لم يعزم علينا، فاتباع الجنائز لا يصح، لكن صلاة المرأة على الميت حتى في المسجد تصح هذا ليس من اتباع جنازة، أن تذهب وتصلي أو في المكان الذي مات فيه يجوز، لكن لا تتبع الجنازة ولا تذهب إلى المقابر على الراجح بتحريم زيارة النساء. لكن اتباع جنازة جاء فيها نص، وعلى الخلاف بقى المعروف في مسألة زيارة النساء للمقابر. قلنا شرعية إجابة الداعي إذا دعي إلى الوليمة أو غير ذلك، أيضا إفشاء السلام وشرعياته، كل هذه شرعيات يعني الأول أحكامها، تحريم التختم باب الذهب والرجال، تحريم الشرب في إناء الفضة، تحريم ما ياثر الحرير عن الرجال بأنواعها وقد بينا ذلك أيضا، وكل هذه المنهيات للتحريم. وأما الأوامر التي جاءت فبعض أهل العلم حملها على الوجوب والبعض حملها على السنية وعلى فروض الكفايات. فيها مسألة أصولية بأن الصحابي قد أخبرنا إخبار الصحابي عن الأمر والنهي، وإخبار الصحابي عن الأمر والنهي له مراتب، إما يحكي صيغة لفظ الشارع، يعني يحكي قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في أواني الذهب، لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، هذا لفظ نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم أو في الأمر، أو كما جاء في هذا الحديث قال أمرنا ونهانا، وهو الحق اللفظ مختلف لكن العمل واحد، هو قال أمرنا ونهانا، بعض طبعا أراد أن يشكك، قد يكون يظن الصحابي أن هذا أمر وهذا نهي وهو ليس على الأمر والنهي، لكن الصحيح عند أهل العلم وأهل الأصول أن هذا في مرتبة إخبار الصحابي عن الصيغة الذي نطقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقول أمرنا ونهانا هتحمل طبعا على صيغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرتبة. والبعض شكك في أمرنا ونهانا، من الأمر ومن الناهي أصوليا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره، فقالوا ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، والصحيح الراجح في كل في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعد موته، هو أيضا لا يقول الصحابي أمرنا ونهانا إلا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على الراجح. في مسألة أريد أقولها قبل أن أختم، هي فائدة مهمة جدا حقيقة، معيش فيها خمس دقيقة أو دقيقتين بس هي يعني خلاصة، وهي منقولة عن الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام، وهو حقيقة الشيخ ابن دقيق العيد له ما له من الفوائد الأصولية لابد يستفاد منها. هو إيش المسألة تقول إيش؟ لابد أن نفرط، وانتبهوا معي آخر الكلام بس يعني جاءتكم هكذا، عشان كده لابد نبتدي مبكرا بعد ذلك إن شاء الله، لابد أن نفرق بين الجمع في الخبر وبين الخبر عن الجمع. تاني، لابد أن نفرق بين الجمع في الخبر وبين الخبر عن الجمع. يعني الخبر قد يقع عن أمور متعددة فأوقات مختلفة، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التختم بالذهب والفضة، وينهى في وقت آخر عن الشرب في الأنية الذهب، ويأمر بتشميع العاطس، ويأمر في مكان آخر باتباع الجنائز. هذه أوقات مختلفة، فإن أخبر عن الجميع الراوي فقد جمع في خبره بين هذه الأمور، هي الكل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والكل اللي نهى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو نهى في أوقات مختلفة، فإن جمع في خبره بين هذه الأمور يبقى هذا يسمى الجمع في الخبر. كانت متفرقة غير مجتمعة في وقت الفعل، كانت متفرقة هو جمعها، وهذا يسمى إيش؟ الجمع في الخبر. أما الخبر عن الجمع أن يكون الفاعل قد فعل أشياء في وقت واحد أو في حالة واحدة فقد أخبر عن الجمع، يعني يقول إيش؟ أكلت اللحم وشربت اللبن وزرت فلان وصليت العصر مع فلان معه، فهذا يخبر عن أنه فعل أفعال مختلفة لكن فين؟ في وقت واحد، فهذا إيش؟ أخبر عن الجمع. والأولى جمع في الخبر. طيب إيش الخلاصة؟ إيش الفائدة؟ أولا نقول الجمع في الخبر عم عن الخبر عن من الخبر عن الجمع. الجمع في الخبر اللي يجمع أخبار ويأتي بها أعم. ليه؟ لأنه ممكن يكون خبر عن الجمع يعني حدثت في وقت واحد وممكن يكون حدث متفرق فهو أعم، لكن الخبر عن الجمع أخص. لذلك متى ثبت الخبر عن الجمع يثبت الجمع في الخبر، لكن متى ثبت الجمع في الخبر لا يستدعي أن يكون قد أخبر عن الجمع في وقت واحد. طيب ايش الثمره بقى اللي هي الفرق بين الجمع عن الخبر؟ ان انا اجمع اخبار متفرقه واخبر عنها اجمع مره واحده، او ان انا اخبر عن الجمع يعني حدث الجمع ده كله في وقت واحد. فقهيا يحدث خلاف هنا بحسب النظر، هل هو جمع عن الخبر ولا خبر عن الجمع؟ قول الراوي مثلا، أنا سأأتي الآن الجمع على الخبر، سيأتي معنا المثال الآن. قال الراوي مسح على ناصيته وعلى عمامته، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، مسح على ناصيته وعلى عمامته. الفرض عندنا في المذهب إيش؟ اللي بيدرس المذهب عندنا لم يدل دليل على الجمع بينهما في وضوء واحد. احنا لم يدل عندنا دليل على الجمع بين المسح على الناصية وعلى العمامة في دليل واحد. فإن أردنا أن نستدل به على أنه على أن من مسح بعض رأسه كمل على العمامة، أو أردنا أن نجعله قرينة دليل دل على وجوب التعميم الرأس كما فعلته الملكية، لم يتم لنا ذلك. ليش لم يتم؟ قالوا لأنه ممكن يكون ذلك جمعا في الخبر لا خبر عن الجمع. يعني ممكن يكون الراوي قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ثم رأى مسح على العمامة، فلما أخبر جمع، قال مسح على ناصيته وعلى عمامته. لو كان جمعا في الخبر يبقى ممكن ده في وقت متفرق وده وقت متفرق، يبقى لا يساعدنا في الاستدلال. احنا نريد أن يكون خبرا عن الجمع، يعني إيش؟ أن الراوي يخبر عنه في وقت واحد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى عمامته. ليه؟ ويقول عندنا في المذهب يكون ممكن ان الشارع او ان مثلا يقولون الشارع يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هو ناقل عن الشارع، فعل ذلك في وقتين مختلفتين في مختلفين. وحين ذا معنى كده ايش؟ ان الدليل ده عندنا، لذلك احنا لا نقول لابد عندنا الاصل، لان احنا عندنا مسح كمان جزء من الراس فقط فيكفينا النصيه. لذلك نحن لا نستدل بهذا الحديث على وجوب التكميل. عندنا الحديث ده لا يدل على حتى أو غير الوجوب، لا يدل على التكميل. لأنه يقول ممكن يكون ده جمع في الخبر مش خبر عن الجمع. وأيضا يقولون ليه؟ إحنا بقى المذهب ليس لكم أن تستدلوا بهذا الحديث على أن من يريد أن من أراد من يجيز المسح على العمامة، لو أراد من يجيز المسح على العمامة من غير مسح الشعر أو بعضه أن يستدل بالصيغة دي برضه. ما في بعض يقول إيش؟ لا أنا ممكن أمسح على العمامة فقط من غير مسح الشعر أو بعضه، ممكن هنا يستدل بيها، يقول إيش؟ أستدل بيها. ليه؟ لأن ده جمع عن الخبر ممكن يكون، يعني ممكن يكون لا يشترط ان انا امسح على الناصية وامسح بعد كده على العمامة، لا انا ممكن امسح على العمامة. ليه؟ لان ممكن الخبر يكون جمع عن الخبر ليس خبر عن الجمع، فممكن يكون ان جاءت الناصية لوحدها وجاءت العمامة لوحدها فيستدل بانه يجيز ان يمسح على العمامة من غير مسح الشعر، ويقول ان هذا الخبر جمع عن الخبر وليس خبر عن الجمع. ما أدري فهمتم شيء ولا ما فهمتم. طبعا أقف عند ذلك يكفي هذه، لكن هي مهمة تتأملوها بأن هناك فرق بين الجمع عن الخبر والخبر عن الجمع. فإذا قد تظهر في بعض الأحاديث أو بعض الأدلة على أن بعض المذاهب لا يعمل بها لأنه يرى أن ممكن تكون جمع عن الخبر وليس الخبر عن الجمع، لذلك تجده يقف ويقول لا عندي الأصل مسح الشعر مسح ناصية الرأس فقط والعمامة ليست فيها، عندي فيها دليل، وهذا لا يستقيم، يعني لا يلزمني بأن أنا إذا مسحت الناصية أن أكمل على العمامة. طب ليش قلنا هذه القاعدة دقيقة العيد استدلها منين؟ من هذا الحديث لما قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قد يكون هذا جمع عن الخبر، يعني النهي والأمر جاء متفرق والصحابي جمع الخبر، وقد يكون خبر عن الجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بخبر واحد عن هذه السبع وأمر بهذه السبع. وهذا القاعدة التي قاعدها الشيخ الدقيق العيد قاعدة مهمة يحتاج إليها أحيانا في الفقه. أقف عند ذلك، هي فيها طبعا بعض الفرعيات، لكن لضيق الوقت الآن وآخر كلام هيصعب أن احنا يعني نتفرع في أكثر من ذلك، ولعل لو يعني جاءنا وقت آخر إن شاء الله نبينها أكثر من ذلك أن أردت. أكون انتهينا بفضل الله من هذا الحديث العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.